علي غيره. وليس يرد هذا على ما ترجمت به أو على ما ترجمت به هذا النوع، وليس يرد أي ولا يعترض بهذا كونه ذكره في الوحدان على ما ترجمت به هذا النوع. والحق أن هذا فن صعب، فن يصعب الحكم فيه. والحق أن هذا فن يصعب الحكم فيه، والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاض، فإنه حصر في باب واسع شديد الانتشار. قول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: هذا باب جمع فيه المفردات من الأسماء الآحاد، يعني من تفرد باسم واحد ولم يشارك في هذا الاسم سواء كان في الصحابة أو في غير الصحابة، حيث قال من الصحابة أو أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء. وفي الألقاب أيضا: من تفرد بلقب ومن تفرد بكنية. فمثلا ممن تفرد بلقب هذا الذي ذكره وهو صغدي، صغدي بن سنان، حيث إن الرجل اسمه عمرو أو اسمه عمر، وصغدي هذا لقب الله، فكأنه تفرد به. لكن أشار إلى أن هناك شخصا آخر يسمى صغدا، ولعل السبب في كونه ذكره في الآحاد أو في المفردات أن هذا لقب وذاك اسم، فيفرق بينهما حيث لم يشترك في الاسم، بل إن أحدهما اسم والآخر لقب. قال: فمن أمثلة ذلك المستفادة، يعني من الوحدان والمفردات، قال عجيان الهمداني، عجيان الهمداني بالجيم صحابي ذكره ابن يونس في كتابه تاريخ مصر. وعجيان هنا، وعجيان كنا نعرفه بالتشديد عجيان على وزن عليان، ثم وجدته بخط ابن الفرات وهو حجة عجيان بالتخفيف على وزن سفيان فيقال عجيان، ولكن المشهور كما قال عجيان. ومنها أوسط ابن عمرو البجلي تابعي، فهذا اسم من المفردات أوسط. وتدوم ابن صبيح الكلاعي عن تبيع ابن عامر الكلاعي، ويقال فيه يدوم يعني بالياء وبالتاء. قال: وصوابه بالتاء المثنات من فوق أي تدوم. ومنها جبيب بن الحارث صحابي بالجيم والباء الموحدة المكررة، وجيلان ابن فروة بالجيم المكسورة، أبو الجلد الأخباري تابعي، والدجين بن ثابت بالجيم مصغرة، أبو الغصن قيل إنه جحا المعروف، والأصح أنه أنه غيره. ومنها زر بن حبيش وسعير بن الخمس انفرد في اسمه واسم أبيه، له اسمه سعير وأبيه اسمه الخمس. وسندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة. وشكل بن حميد الصحابي بفتحتين، وشمعون بن زايد ابن زيد، شمعون بن زيد أبو ريحانة بالشين المنقوطة والعين المهملة، يقال وبالغين المعجمة شمغون. قال أبو سعيد ابن يونس: وهو عندي أصح، يعني شمغون أحد الصحابة الفضلاء. وصدي بن عجلان أبو أمامة الصحابي، وصنابح ابن الأعسر الصنابحي، ومن قال صنابح ابن الأعسر الصحابي، ومن قال فيه صنابحي فقد أخطأ. وضريب ابن نقير ابن سمير بالتصغير فيها كلها. أبو السليل القيسي البصري روى عن معاذة العدوية وغيرها. ونقير أبوه بالنون والقاف وقيل بالفاء واللام نفيل. وغزوان بن زيد الرقاشي بعين غير معجمة عزوان. وعزوان ابن زيد الرقاشي بعين غير معجمة عبد صالح تابعي. وقرث الضبي بالثاء المثلثة قرث. وكلدة بن حنبل بفتح اللام كلدة. كلدة ابن حنبل صحابي. ولد أو لبي ابن لبى ابن لبى الصحابي الأسدي الصحابي باللام فيهما والأول مشدد مصغر. لبي على وزن أبي على وزن أبي. والثاني مخفف مكبر على وزن عصا ابن لبى فعلمه فإنه يغلط فيه. لبي أو لبي لبي ابن لبى. ومستمر ابن الريان رأى أنسا ونبيشة الخير صحابي. ونوفل نوفل بكالي من بكال أو من بكال من بكال بطن من حمير بكسر الباء وتخفيف الكاف. وغلب على أهل السنة على أهل الحديث فيه فتح الباء وقال البكاء البكالي وتشديد الكاف. وغلب على ألسنة أهل السنة وغلب على ألسنة أهل السنة وغلب على ألسنة أهل الحديث فيه فتح الباء وتشديد الكاف. نوف البكالي قال من بكال بطن من حمير بكسر الباء وتخفيف الكاف. وغلب على ألسنة أهل الحديث فيه فتح الباء وتشديد الكاف. وابصة بن معبد الصحابي وهبيب بن مغفل قال مصغر هبيب بالباء الموحدة المكررة صحابي. ومغفل بالغين المنقوطة الساكنة. وهمدان أو همذان بريد عمر بن الخطاب ضبطه ابن بكير وغيره بالذال المعجمة همذان. وضبطه بعض من ألف على كتاب البرديجي بالدال المهملة وإسكان الميم همدان. وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين مصغر مثنى يعني مصغر عبيد ومثنى عبيدين. واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود له حديثان أو ثلاثة. أبو العشراء الدارمي وقد سبق. وأبو المدلة بكسر الدال المهملة وتشديد اللام ولم يوقف على اسمه روى عنه الأعمش وابن عيينة وجماعة. ولا نعلم أحدا تابع أبا نعيم في قوله أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني. وأبو مرايا العجلي عرفناه بضم الميم وبعد الألف ياء مثنات من تحت واسمه عبد الله بن عمرو تابعي روى عنه قتادة. وأبو معيد مصغر مخفف الياء حفص بن غيلان الهمداني روى عن مكحول وغيره. قال وأما الأفراد من الألقاب فمثالها سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. لقب فرد واسمه مهران على خلاف فيه. وإنما سمي أو لقب بهذا اللقب لأنه كانوا مرة في سفر وكان يحمل فوق رأسه شيئا كثير أو شيئا كبير وخاض بذلك سيلا فسمي به بسفينة. ومندل عن ابن علي وهو بكسر الميم عن الخطيب وغيره. ويقولونه كثيرا مندل بفتحها، وهو لقب واسمه عمرو. وسحنون بن سعيد التنوخي القيرواني صاحب المدونة على مذهب مالك لقب فرد واسمه عبد السلام. ومن ذلك مطين الحضرمي ومشكدانا الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى. كل هذه من الأسماء أو الألقاب أو الكنى المفردة. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعليقا على ما ساقه ابن الصلاح في قوله: ومنها صغدي بن سنان اسمه عمر وصغدي اللقب، ومن ذلك فلهم صغدي غيره، انتهى. قال: والمشهور الذي ذكره الجمهور أن صغديا اسمه لا لقبه، هكذا سماه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حبان في تاريخ الضعفاء، وابن عدي في الكامل، والسمعاني في الأسماء، وصرح بأنه اسم له، وصرح بأنه اسم الله، فقال: هذه الكلمة وردت في الأنساب والأسماء. فأما في الأسماء فأبو يحيى صغدي بن سنان العقيلي بصري، وهو ضعيف إلى آخر كلامه، أي إلى آخر كلام السمعاني، فسماه، فدل ذلك على أن هذا اسم ليس لقب ولا نسبة. وأما القول بأنه لقب وأن اسمه عمر فحكاه العقيلي في تاريخ الضعفاء بصيغة التمريض، فقال: صغدي ابن سنان أبو معاوية العقيلي يقال اسمه عمر. ثم قال: ومن حديثه ما حدثناه محمد بن علي المروذي قال: حدثنا محمد بن مرزوق جار هدبة قال: حدثنا صغدي بن سنان اسمه عمر يلقب صغدي، وذكر له حديثا، وقال: لا يتابع عليه بهذا الإسناد ولا على شيء من حديثه، انتهى. يعني كلام العقيلي من الضعفاء. قال: وتبعه الدارقطني فقال: في الضعفاء اسمه عمر. وكذا سماه الشيرازي في الألقاب، إلا أنه ذكره في باب السين صغدي. وفي الضعفاء ابن الجوزي اسمه عمرو، وتبع ابن الجوزي أيضا العقيلي في أن كنيته أبو معاوية، وكذا كناه ابن عدي في الكامل والشيرازي في الألقاب، والمشهور أن كنيته أبو يحيى، كذا كناه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والسمعاني في الأنساب. ولم أرى من ذكره في الكتب المصنفة في معرفة الكنى بشيء من الكنى كمسلم والنسائي وأبي أحمد الحاكم وأبي بشر الدولابي وأبي عمر بن عبد البر، والله أعلم. يعني هؤلاء الذين ألفوا في الكنى لم يذكروا كنيته، أو لم يذكروه ويذكروا كنيته حتى يتحقق هل كنيته أبو يحيى أو أن كنيته من أبو معاوية، لأنه ذكرت له كنيتان أبو يحيى وأبو معاوية. قال: وأما كونه ليس فردا وأن لهم بهذا الاسم غيره فهو كذلك، منهم صغدي الكوفي غير منسوب لأبيه، قال فيه يحيى بن معين ثقة، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. قال: ولهم ثالث وهو صغدي بن عبد الله، ذكره العقيلي في الضعف، وروى له من رواية عنبسة بن عبد الرحمن أحد الضعفاء عن قتادة عن أنس مرفوعا: الشاء بركة. قال العقيلي: حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به. فهؤلاء ثلاثة كلهم اسمه صغدي. ثم قال الدجين ابن ثابت بالجيم مصغرة أبو الغصن، قيل إنه جحا المعروف، يعني الذي تنسب إليه الضرافة وتنسب إليه القصص الكثيرة، والأصح أنه غيره، يعني أنه غير جحا. وفيه أمران، يعني ملاحظتان على ابن الصلاح: أحدهما ما ذكره المصنف من أنه فرد، هو الذي ذكره البخاري في التاريخ، يعني أيضا قال إنه اسم فرد في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وغيرهما، وخالف في ذلك ابن عدي في الكامل فذكره في الثاني، فقال اسمه دجين ابن ثابت أبو الغصن اليربوعي البصري، ثم قال دجين العرني، ثم روى عن يحيى بن معين قال حدث ابن المبارك عن شيخ يقال له الدجين العريني وهو ضعيف. قال ابن عدي وهذا الذي قاله يحيى إن دجين العريني روى عنه ابن المبارك هو عندي الدجين بن ثابت، كما قال البخاري الدجين بن ثابت روى عنه ابن المبارك، وتبعه صاحب الميزان. تبع من صاحب الميزان؟ يعني تبع ابن عدي، لأن ابن عدي ذكرهم اثنين، وصاحب الميزان تبع ابن عدي. ومن صاحب الميزان؟ الإمام الذهبي في كتابه المشهور بميزان الاعتدال، قال وتبعه صاحب الميزان في إيراد الترجمتين، ثم قال بعد ذكر الثاني أراه الأول، يعني رجح أنهما واحد، وعلى ذلك يكون فردا. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أن ما صححه المصنف من أن الدجين بن ثابت غير جحا جزم الشيرازي في الألقاب بخلافه، فقال جحا الدجين بن ثابت، وروى ذلك أيضا عن يحيى بن معين، ولكن الذي صححه المصنف هو الذي اختاره ابن عدي حيث ذكر اثنين. وابن حبان قال ابن عدي قال حدثنا ابن قتيبة قال حدثني محمد بن محمد الرومي قال حدثنا يوسف بن بحر قال سمعت يحيى بن معين يقول الدجين بن ثابت أبو الغصن صاحب حديث عمر من كذب علي متعمدا هو جحا. قال ابن عدي فهذه الحكاية التي حكيت عن يحيى أن الدجين هذا غير جحا أخطأ عليه. قال ابن عدي فهذه الحكاية التي حكيت عن يحيى أن الدجين هذا هو جحا أخطأ عليه من حكاه عنه، لأن يحيى أعلم بالرجال من أن يقول هذا. والدجين بن ثابت إذا روى عنه ابن المبارك ووكيع وعبد الصمد ومسلم بن إبراهيم وغيرهم، هؤلاء أعلم بالله من أن يروى عن جحا، يعني فجحا رجل ضعيف، فكيف يروي عنه هؤلاء الثقات وهؤلاء المعروفون بالزهد وبالصلاح وبالدقة؟ خاصة أنه كان يكذب، يعني يقول هؤلاء يعلم بالله من أن يروى عن جحا، والدجين أعرابي فكيف يكون جحا؟ وقال ابن حبان في تاريخ الضعفاء في ترجمة الدجين بن ثابت وهذا الذي يتوهم أحداث أصحابنا أنه جحا وليس كذلك. السلام. انتهى يعني كلام مين؟ كلام ابن حبان. وذكر الجاحظ ان اسم جحا نوح، فيكون بالقطع انه غير مين؟ الدجين، والله اعلم. ثم قال نعم قوله اصله، يعني يقولون إن جحا شخصية وهمية وأنه ينسب إليها كل ما لا يستطيع الناس أن ينسبوه إلى أشخاص، ولذلك كل ما لم يمكن نسبته إلى شخص سواء كان من الطرائف أو كان من الفسق أو كان من غير ذلك فينسبونه إلى جحا. قوله زر بن حبيش التابعي الكبير وفيه نظر، فإن زر ابن حبيش ليس فردا. يعني ابن الصلاح ذكر زر ابن حبيش في الأفراد، ويتعقبه الحافظ العراقي يقول إن هذا ليس فردا، ولهم غير واحد يسمونه هكذا، منهم زر ابن عبد الله ابن كليب الفقيمي، قال الطبراني له صحبة، وهو من المهاجرين، وهو من أمراء الجيوش، فتح خوزستان، ذكره أبو موسى المديني في ذيله على الصحابة، في ذيله في الصحابة على ابن مندى، أبو موسى المديني في ذيله يعني في كتابه الذي ذيله على كتاب ابن مندى في الصحابة، وذكره وكذلك ذكره ابن فتحون في ذيله على الاستيعاب، وقال وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره عمر رضي الله تعالى عنه على قتال جندي سابور. على قتال جندي نيسابور، المحفوظ أن جندي سابور لا جندي سابور، على قتال جندي سابور، ذكره سيف يعني سيف بن عمر في كتابه المغازي والفتوحات، والطبري أي في تاريخه، ومنهم زر بن أربد ابن قيس بن لبيد ابن ربيعة، ومنهم يعني قال وزر بن محمد الثعلبي، يعني هذا منهم سر. كم زر عندنا؟ هذا الرابع. كل أسماء الآباء مختلفة. إيه هو قولة الحافظ ابن الصلاح أن زر اسم من الأفراد، اسم زر يعني زر، فرد عليه بأن هناك زر، بأن هناك كثير ممن يسمى زر، فذكر ثلاثة ورابعهم قال زر ابن محمد الثعلبي، أحد بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان ابن بغيض، وقد ذكر ابن ماكولة الثلاثة المذكورين في الأكمال يعني في كتابه الأكمال، وقال في كل منهم إنه شاعر، وفي هذا جواب على المصنف، فإنه ترجم هذا النوع بالمفردات الآحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء، فخرج بذلك الشعراء الذين لا صحبة لهم، يعني كأنه يريد أن ينتصر لابن الصلاح، يقول هذا هؤلاء الثلاثة لا يردون على ابن الصلاح لأن هؤلاء شعراء وليسوا من الرواة. قال فخرج بذلك الشعراء الذين لا صحبة لهم، فيرد عليه الأول فقط وهو زر بن من؟ لا، الذي كان زر اللي هو زر بن عبد الله بن كليب الفقيمي، زر بن عبد الله بن كليب الفقيمي لأنه صحابي، ها؟ فيرد عليه الأول فقط لأنه صحابي، وأجاب بعض المتأخرين أن مثل هذا لا يرد على البرديجي، إنما يرد عليه ما ورد من الأسماء من طبقة ذلك الذي سماه، أما من الصحابة أو التابعين كذا قال، وفيه نظر، وهو وارد على المصنف قطعا لأنه لم يقيد ذلك بطبقة والله أعلم. ثم قال وقوله سعير بن الخمس انفرد في اسمه واسم أبيه انتهى، قال وليس سعير فردا، وقد ذكر غير واحد في الصحابة اثنين، أو قد ذكر غير واحد في الصحابة اثنين بهذا الاسم، أحدهما سعير بن عداء البكائي ذكره البارودي في الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعير بن عداء إني أحضرتك الرخيج وجعلت لك فضل ابن السبيل، قال أورده ابن فتحون في ذيله على الاستيعاب، وذكره ابن مندى وابو نعيم ايضا الا انهم لم ينسباه البكائي ونسباه القريعي وقال يعد في الحجازيين. ها ذكره الباوردي البارودي هذا المعروف ان له كتاب الصحابة الباوردي هذا لكن ايش عندك انت باوردي ها هذا المعروف يعني على كل حال اتركوه لكن المشهور الذي له كتاب الصحابة لا غير الشاعر لا هذا قديم ذاك سامي البارودي هذا شاعر محبوب قال والثاني سعير بن سوادة العامري أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن مندى وأبو نعيم في الصحابة قال ابن نعيم قال أبو نعيم وقيل هو سفيان بن سوادة والله أعلم فيكون يعني هل هناك علاقة بين سعير وبين سفيان هو قال الثاني سعير بن ابن سوادة قال وهو سفيان بن سوادة هذا قد يكون نوع من التصريف او من التحريف لانك لو كتبت الكلمتين كما كان يكتب الناس بدون نقط ها وانهم لا يكتبون المد لا يثبتون حرف المد فتكون سعير وسفيان يعني رسمها واحد سعير وسفيان ايه لأن الحرف الأخير نون والراء لأن هذه فيها مد هذه فيها مد بالألف وهذه بالألف كان الناس يكتبون بدون نقط ويحذفون حرف المد فلو كت يعني قرأت سفيان بدون ألف رسمتها بدون ألف فالسين هي السين والفاء والعين رسمهما واحد تقريبا هو رسم عثماني هذا رسم الناس كان قبل بدون قبل ان ايه ان يعجبوا ها والياء مثل الياء والنون اذا جرت في اخر فتحة النون تكون مثل الراء فتقرأ سعير وتقرأ ايه سفيان يعني هذا طبعا من التصحيف وقد يكون اسمه سفيان ويصحف فيقال سعير وقد يكون العكس قوله سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة انتهى ايضا قال انه من الافراد قال اعترض عليه بان في الصحابة اثنين بهذا الاسم احدهما سندر هذا يكنى ابا عبد الله ذكره ابن مندى وابو نعيم وابن عبد البر والثاني سندر يكنى أبا الأسود ذكره أبو موسى المديني في ذيله في الصحابة على ابن مندى وذكر له حديث أسلموا سالمها الله الحديث وهذا يقتضي أنه عند أبي موسى آخر طبعا هو قال الحافظ العراقي يقول إذا كان الاعتراض ضعيف أنا أريده بقوله اعترض عليه ثم يجيب ولذلك قال هنا إيه قال والصواب والجواب عنه أن الصواب أنهما واحد وكنيته أبو الأسود كما كناه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والنسائي في الكنى وغيرهم وإنما كناه من كناه بأبي عبد الله كما قال الطبراني في المعجم الكبير بابنه عبد الله الذي روى عنه أحد الحديثين وهو قد نزل مصر وإنما روى عنه الحديث الذي ذكره أبو موسى أهل مصر وقد قال الحافظ أبو عبيد الله محمد بن الربيع الجيزي في كتاب له جمع فيه حديث من دخل مصر من الصحابة في ترجمة سندر ولأهل مصر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان لا أعلم له غيرهما، ثم روى له الحديثين معا. وقال أبو الحسن بن الأثير الجزري يغلب على ظني أنهما واحد، ودليله أنهما من أهل مصر. انتهى يعني كلام أبو الحسن بن الأثير. ثم قال قوله سنابح بن الأعصر الصحابي، ومن قال فيه سنابحي فقد أخطأ. انتهى. قال اعترض عليه بأن أبا نعيم ذكر في الصحابة آخر اسمه سنابح، وكذا ذكره أبو موسى المديني في ذيله على ابن مندى، وذكر له حديثا متنه لا تزال هذه الأمة في مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها. والجواب أن أبا نعيم بعد أن أورده قال هو عند المتقدم، أورده بعض المتأخرين في ترجمة يعني مستقلة. انتهى. وقد تقدم أن الطبراني ذكر هذا الحديث في المعجم الكبير في ترجمة السنابح بن الأعسر، ولكنه قال في السند السنابحي بالياء آخر الحروف، والصواب حذفها كما ذكره المصنف والله أعلم. لا تزال الناس في مسكة، يعني في المسكة يعني في لا هي بمعنى لا يزالون في حفظ ولا يزالون في سلامة ولا يزالون في خير. مسكة من الدين. قوله عزوان ابن زيد الرقاشي بعين غير معجمة ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها، يعني لا يشربوا، معنى أنهم يزالون متعودين على نفسهم، بمعنى هذا المعنى تقريبا، بمعنى أنهم لا يزالون في مسكة من الدين ما حافظوا مثلا على تشييع الجنائز وكذا، ولم يتهاونوا في هذا الأمر بحيث أنهم يتركوا الأمر لأهل الميت فقط. قال قوله عزوان أو عزوان ابن زيد الرقاشي بعين غير معجمة عبد صالح تابعي. انتهى. يقول اعترض عليه بأن لهم عزوان آخر لم ينسب تابعي أيضا، ذكره ابن ماكولة في الأكمال بعد ذكر الأول، وقال إنه من أصحاب أبي موسى. روى عن أنس بن مالك قال ما أصنع بالضحك. والجواب أن ابن ماكولة بعد أن ذكره قال لعله ابن زيد يعني الأول الذي قبله. انتهى. وكذلك لم يذكره الدارقطني بل اقتصر على الأول. وكذلك ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في الأفراد. قلت ولا يعرف له رواية، وإنما روي عنه شيء من قوله كما أشار إليه البخاري وابن أبي حاتم. وذكر الدارقطني في المؤتلف والمختلف عن السري بن يحيى أن عزوان الرقاشي كان يختلف إلى مجلس ثابت مجلس القصص. قوله المستمر بن الريان رأى أنسا. انتهى. وليس المستمر هذا فردا، وإن له المستمر الناجي، وكلاهما بصري، وهو والد إبراهيم بن المستمر العروقي. روى له ابن ماجه حديثا رواه عن أبيه إبراهيم بن المستمر العروقي عن أبيه المستمر عن عيسى بن ميمون عن عوي بن أبي شداد عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان. الحديث. قال صاحب الميزان انفرد عنه ابنه إبراهيم، يعني فكان الحديث إيش فرد. قوله نبيشة الخير صحابي، وليس نبيشة فردا، فإن له نبيشة آخر صحابي أورده ابن مندى وأبو نعيم في الصحابة، وتوفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي عنه أو يلبى عنه، رجل يلبى عنه. والحديث رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي عن نبيشة، فقال: أيها الملبي، أيها الملبي عن نبيشة، هذه أيها الملبي عن نبيشة، هذه عن نبيشة، فاحجج عن نفسك. يعني كأنه أمره النبي أن يلبي عن نفسه بدلا أن يلبي عن مين؟ عن نبيشة. ولهم شيخ آخر اسمه نبيشة بن أبي سلمة أو ابن أبي سلمة، روى عنه رشيد بن روى عنه رشيد أو روى عنه رشيد أبو موهب، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وقال: سمعت أبي يقول إنه مجهول، انتهى. ويجاب عن المصنف بأنه تبع في ذلك البخاري، فإنه ذكر نبيشة الخير في التاريخ في الأفراد، وأما نبيشة المذكور في الحج فإنه لا يصح حديثه، انفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث. والمعروف من حديث ابن عباس: لبيك عن ايه؟ شبرمة. عن شبرمة. وقد رواه الحسن بن عمارة ايضا، هكذا مثل رواية غيره، رواه الدارقطني والبيهقي ايضا. قال الدارقطني: هذا هو الصحيح عن ابن عباس، والذي قبله وهم، يقال ان الحسن بن عمارة كان يرويه ثم رجع عنه الى الصواب فحدث به على الصواب موافقا لرواية غيره عن ابن عباس. قال: وهو متروك الحديث على كل حال، انتهى. فأما نبيشة الثالث فهو مجهول كما تقدم، يعني فكأنه صح ما قاله المصنف من أن نبيشة فرد. قوله: نوف البكالي تابعي، انتهى، وليس نوف فردا. فإن نوف، فأما نوف هذا فهو نوف ابن فضالة، كذا نسبه البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان، وهو ابن امرأة كعب الأحبار، وله ذكر في الصحيحين في حديث ابن عباس عن أبي في قصة الخضر أو الخضر مع موسى عليهم السلام. وأما نوف الآخر فهو نوف بن عبد الله، روى عن علي بن أبي طالب قصة طويلة ذكرها ابن أبي حاتم، منها قال: بت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: يا نوف، أمايم أنت أم رامق؟ روى عنه سالم بن أبي حفصة وفرق بن السبخي. وقد ذكر ابن حبان الترجمتين معا في ثقات التابعين. وقد قيل إن لهم ثالثا اسمه نوف بن عبد الله أيضا، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: كان البخاري جعل نوف بن عبد الله اسمين، فسمعت أبي يقولهما واحد وكتب بخطه ذلك. وهذا الكلام يريده ابن أبي حاتم في أي كتاب؟ وإن ذكر أنه في الجرح والتعديل، لكن معروف أن ابن أبي حاتم ألف كتابا سماه بيان خطأ البخاري في إيه؟ في تاريخه، بيان خطأ البخاري في تاريخه، وذكر فيه الأمور التي اختلف فيها ابن أبي حاتم في نقله عن أبيه وأبي زرعة فيما اختلفوا فيه مع الإمام البخاري رحمه الله. كان معاصرا لأبو زرعة؟ لا، البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم كانوا متعاصرين، فلما ألف الإمام البخاري كتابه التاريخ الكبير قال وعرضه أو عرض لا ابن أبي حاتم الابن عرضه على أبيه وعلى أبي زرعة، فقال: إن هذا كتاب جليل يحسن أن يؤلف مثله. فأخذ أبو حاتم ابنهم اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم، أخذ ماذا يصنع؟ صار يأتي ويعرض الأسماء الموجودة والتراجم الموجودة في كتاب التراجم الموجودة في كتاب البخاري يعرضها ترجمة ترجمة على أبي حاتم أبيه وعلى أبي زرعة فيقولان رأيهما في هذه الترجمة، فقد يوافقان البخاري وقد يخالفانه. ولذلك المتتبع لكتاب الجرح والتعديل وكتاب التاريخ الكبير للبخاري يجد أن بينهما تشابه كبير في الأسماء وفي عرض الأسماء وفي ترتيب الأسماء وفي الكنى وفي كثير من الأقوال. وقد يكون هناك اختلاف باختلاف رأي الأئمة في الشخص المعين. قوله أبو المدلة بكسر الدال المهملة وتشديد اللام روى عنه الأعمش وابن عيينة وجماعة ولا نعلم أحدا تابع أبا نعيم في قوله إن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني انتهى. قال وفيه أمران، أحدهما أن قوله روى عنه الأعمش وابن عيينة وجماعة وهم عجيب ولم يروي عن أبي المدلة واحد من المذكورين أصلا، وقد انفرد بالرواية عنه أبو مجاهد الطائي واسمه سعد. هذا ما لا أعلم فيه خلافا بين أهل الحديث. قال ولم يذكر له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن حبان في الثقات وأبو أحمد الحاكم في الكنى وغيرهم ممن صنف في أسماء الرجال فيما وقفت عليه راويا غير سعد أبي مجاهد الطائي. وصرح بذلك علي بن المديني فقال أبو مدلة مولى عائشة لا يعرف اسمه، مجهول لم يروي عنه غير أبي مجاهد. وسبب هذا الوهم الذي وقع للمصنف أنه اشتبه عليه ذلك بأبي مجاهد الذي روى عن أبي مدلة، فإنه روى عنه الأعمش وسفيان بن عيينة وآخرون، وليس أبو مجاهد من أفراد الكنى، فإن لهم جماعة يكنون بأبي مجاهد والله أعلم. الأمر الثاني، إن أبا نعيم لم ينفرد بتسميته عبيد الله بن عبد الله، بل كذلك سماه ابن حبان في الثقات، وجزم أبو أحمد الحاكم في الكنى بأنه أخو سعيد بن يسار. وروي بإسناد عن البخاري أنه قال أبو مدلة صاحب عائشة قال خلاد بن يحيى عن سعد عن سعدان الجهني عن سعد الطائي عن أبي مدلة أخي سعيد بن يسار قال، وقال الليث بن سعد أبو مزيد ولا يصح. قلت والمعروف أن أخا سعيد بن يسار إنما هو مزرد لا أبو مدلة، وهي أيضا من الأفراد في الكنى يعني مزرد أو أبو مدلة، وهي أيضا من الأفراد في الكنى إلا هي أبو مدلة. قال واسم أبو مزرد لا، لأنه مزرد ليس كنية، فتعين أن يكون أن الكنية التي هي من الأفراد هي أبو مدلة. قال واسم أبو مزرد واسمه ها إلا إذا قال. قال قلت والمعروف أن أخا سعيد بن يسار إنما هو مزرد ولا أبو مزرد؟ لا أبو مدلة، الظاهر أنه أبو مزرد، أنه أبو مزرد، لأنه بيقول بعد ذلك وهي إيه؟ وهي أيضا من الأفراد في الكنى اللي هو أبو مزرد. ثم قال مما يرجح ذلك واسم أبي مزرد، فدل ذلك على أنها إيه؟ على أنها كنية، أنه ليس مزردا وإنما إيه؟ وإنما أبو مزرد. قال ودل ذلك وهي أيضا من الأفراد في الكنى واسم أبي مزرد. قال عبد الرحمن بن يسار كما ذكره أبو لم يزل أهل العلم بالحديث يعنون به ويتحفظونه ويتطارحونه فيما بينهم ويتنقصون من جهله، وقد ابتكرت فيه تقسيم وقد ابتكرت فيه تقسيما حسنا فأقول أصحاب الكنى فيها على ضروب أحدها الذين سموا بالكنى فأسماؤهم كناهم لا أسماء لهم غيرها. وينقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من له كنية أخرى سوى الكنية التي هي اسمه، فسار كأن الكنية كنية، وذلك طريف عجيب. وهذا كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان يقال له راهب قريش، اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن. وكذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، يقال إن اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد، ولا نظير لهذين في ذلك. قاله الخطابي: إيش معنى ولا نظير لهذين؟ أي ولا يوجد من اسمه كنيته أبو بكر لهذين في المحدثين. لا أبو بكر ولا في كل ال... بس أبو بكر. بس أبو بكر. وقيل إنكم إنه لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه. الثاني من هؤلاء من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه، مثاله أبي بلال الأشعري الراوي عن شريك وغيره، روى عنه أنه قال: ليس الاسم اسمي وكنيتي واحد. وكذا أبو حصين ابن يحيى بن سليمان الرازي بفتح الحاء حصين، روى عنه جماعة منهم أبو حاتم الرازي، وسأله: هل لك اسم؟ فقال: لا، اسمي وكنيتي واحد. الضرب الثاني الذين عرفوا بكناهم ولم يوقف على أسمائهم ولا على حالهم فيها لي كناهم أو غيرها، مثاله في الصحابة أبو أناس بالنون الكنائي الدؤلي من رهط أبي الأسود الدؤلي، ويقال فيه الدؤلي بالضم والهمزة مفتوحة دؤلي في النسب عند بعض أهل العربية، ومكسورة عند بعضهم على الشذوذ الدئلي أو الدئلي مفتوحة ومكسورة يقال الدئلي على الشذوذ فيه. وأبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو شيبة الخدري الذي مات في حصار القسطنطينية ودفن هناك مكانه. ومن غير الصحابة أبو الأبيض الراوي عن أنس بن مالك، أبو بكر بن نافع مولى بن عمر، يعني ابن نافع هو مولى بن عمر، وهذا ابنه اسمه أبو بكر أو كنيته، روى عنه مالك وغيره. وأبو النجيب مولى عبد الله بن عمرو بن العاص بالنون المفتوحة في أوله، وقيل بالتاء المضمومة أبو التجيب بابنتين من فوق. أبو حرب ابن أبي الأسود الدؤلي، أبو حريز الموقفي، والموقف محلة بنصرة، روى عنه ابن وهب وغيره والله أعلم. أما الضرب الثالث الذين لقبوا بالكنى ولهم غير ذلك كنى وأسماء، مثاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلقب بأبي تراب ويكنى بأبي الحسن. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقبه. ذكره الحافظ أبو الفضل الفلكي فيما بلغنا عنه أنه كان يغضب من أبي الزناد وكان عالما متفننا. أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب عالما مفتنا، ظاهر أنه لا عالما متفننا أو مفتيا قد يكون مفتنا يكون كلاهما. الكنية الأصل كل اسم صدر بأب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو بنت، واللقب ما أشهر مدحا أو ذما، هذا الأصل. لكن يقال هنا أحيانا قد يلقب الإنسان بكنيته، مثل قال أبو الزناد وأبو تراب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقب بها مين؟ عليا. قال أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب لقب به لأنه كان له 10 أولاد كلهم رجال، وابو تميلة بتاء مضمومة مثنات من فوق يحيى بن واضح الانصاري المروزي يكنى ابا محمد وابو تميلة لقب وثقه يحيى بن معين وغيره. وانكر ابو حاتم الرازي على البخاري ادخاله اياه في كتاب الضعفاء. ابو الاذان الحافظ عمر بن ابراهيم يكنى ابا بكر وابو الاذان لقب لقب به لانه كان كبير الاذنين. ابو الشيخ الاصبهاني عبد الله بن محمد الحافظ كنيته ابو محمد وابو الشيخ لقب. ابو حازم العبدوي الحافظ عمر بن احمد كنيته ابو حفص وابو حازم اللقب، وانما استفدناه من كتاب الفلك في الالقاب والله اعلم. قال الضرب الرابع: من له كنيتان او اكثر. مثال ذلك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كانت له كنيتان ابو خالد وابو الوليد. عبد الله بن عمر بن حفص العمري اخو عبيد الله روي انه كان يكنى ابا القاسم فتركها واكتنى ابا عبد الرحمن. وكان لشيخنا منصور بن ابي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي ثلاثة كنى: ابو بكر وابو الفتح وابو القاسم والله اعلم. قال الضرب الخامس: من اختلف في كنيته فذكر له على الاختلاف كنيتان او اكثر واسمه معروف، ولعبد الله بن عطاء الابراهيم الهروي من المتاخرين فيه مختصر. مثاله أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل كنيته أبو زيد وقيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة، أبي بن كعب أبو المنذر وقيل أبو الطفيل، أبيصة بن زعيم أبو إسحاق وقيل أبو سعيد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد، سليمان بن بلال المدني أبو بلال وقيل أبو محمد. وفي بعض من ذكر في هذا القسم من هو في نفس الأمر ملتحق بالضرب الذي قبله والله أعلم. قال الضرب السادس: من عرف بكنيته واختلف في اسمه. مثاله في الصحابة أبو بصرة الغفاري على لفظ البصرة البلدة، قيل اسمه جميل بن بصرة بالجيم وقيل حميل بالحاء المهملة المضمومة وهو الأصح. أبو جحيفة السوائي قيل اسمه وهب بن عبد الله وقيل وهب الله بن عبد الله. أبو هريرة الدوسي اختلف في اسمه واسم أبيه خلاف كثير جدا، لم يختلف مثله في اسم أحد في الجاهلية والإسلام. وذكر ابن عبد البر أن فيه نحو 20 قولة في اسمه واسم أبيه، وأنه لكثرة الاضطراب لم يصح عنده في اسمه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام. وذكر عن محمد بن إسحاق أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. قال: وعلى هذا اعتمدت طائفة ألفت في الأسماء والكنى. قال: وقال أبو أحمد الحاكم: أصح شيء عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. ومن غير الصحابة أبو بردة بن أبي موسى الأشعري أكثرهم على أن اسمه عامر، وعن ابن معين أن اسمه الحارث. أبو بكر بن عياش راوي قراءة عاصم اختلف في اسمه على أحد عشر قولا. قال ابن عبد البر: إن صح له اسم فهو شعبة لا غير، وهو الذي صححه أبو زرعة. قال ابن عبد البر: وقيل اسمه كنيته، وهذا أصح إن شاء الله، لأنه روي عنه أنه قال: ما الاسم غير أبي بكر والله أعلم. السابع: من اختلف في كنيته واسمه معا وذلك قليل. مثاله سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه عمير وقيل صالح، قيل مهران وكنيته أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري والله أعلم. الثامن: من لم يختلف في كنيته واسمه وعرف جميعا واشتهر، ومن أمثلته أئمة المذاهب ذو أبي عبد الله، يعني كلهم يكنوا بأبي عبد الله، مالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وأبو حنيفة النعمان بن ثابت في خلق كثير. كلهم يكنى به. قال التاسع: من اشتهر بكنيته او من اشتهر بكنيته دون اسمه واسمه مع ذلك غير مجهول عند اهل العلم بالحديث. ولابن عبد البر تصنيف مليح في من بعض الصحابة منهم، مثاله ابو ادريس الخولاني اسمه عائد الله بن عبد الله، ابو اسحاق السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله، ابو الاشعث الصنعاني صنعاء دمشق اسمه شراحيل ابن آدى بهمزة ممدودة بعدها دال مهملة مفتوحة مخففة، ومنهم من شدد الدال ابن أدى ولم يمد ابن أدى. أبو الضحى مسلم ابن صبيع بضم الصاد المهملة، أبو حازم الأعرج الزاهد الراوي عن سهل بن سعد، وقيل اسمه سلمة بن دينار، ومن لا يحصى والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله: